حتى شبع المسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعام، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد أصابتهم مخمصة، فكلوا وأطعموا. قال: فلم نزل يومنا نأكل ونطعم. قال: وأخبرني أنهم كانوا 800 أو 300. مصنف ابن أبي شيبة. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عرضت كدية شديدة في الخندق. فقال: أنا نازل. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، نزل إلى الخندق ليتعامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الكدية، وكيف يتعامل معها؟ فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل إلى الخندق فحمل المعول وبكل قوته، الله أكبر الله أكبر، صارت الكدية كثيبا أهيل وكأنها كانت. إخوتي، ونحن نقف هنا وكأننا على رأس الخندق، وكأننا بعد مرور 6 أيام من العمل الدائب المتواصل، إذا تصورت قضية الخندق يتصاغر كل جهد بشري دونها. تصور معي مسافة 5000 ذراع ببساطة، 3 كيلومترات، يعني 3000 متر حفر مسافة في عرض 9 أذرع، عرض الخندق 9 أذرع، في عمق من 7 إلى 9 أذرع، 5000 ذراع حفر. أنا لا أتصور، ولكني أصدق مصدق موقن أن الحفر استغرق فقط 6 أيام. 6 أيام استغرقها هذا الحفر، وانقضت هذه المدة وانتهى الحفر. سبحان الملك جل جلال الله الذي أعان هؤلاء الناس على حفر هذه المسافة، هذه المساحة، هذا العمق. كان الله عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. كأنني الآن يصافح سمعي ضربات المعاول وحداء الصحابة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كأنني يصافح سمعي مع صوت المعاول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وقاتل الأحزاب إن لاقينا. هكذا عاشوا. إنني وأنا أخاطبك، كيف أن هؤلاء الناس استطاعوا حفر هذا الخندق، وكيف استطاعوا بذل هذا الجهد، وكيف كانت بداية هذا الانتصار. أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، هلا حفرت بينك وبين الحرام خندقا؟ إنني وأنا أشاهد مثل ما كان في الخندق أتذكر من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا. هلا صمت يوما؟ إنني أريد أن أرى في الأمة أشتهي، إنني أشتهي أن أرى في الأمة اليوم من يتمثل حفر الخندق مع هؤلاء المتعبين المجاهدين الصابرين. رسول الله ينزل ليضرب هذه الكدية بمعوله وقد ربط الحجر على بطنه، وهؤلاء الصحابة مرت عليهم 3 أيام لم يذوقوا زواقا، فجاء جابر ليسر إلى رسول الله سرا بعد أن مضى إلى زوجته: تعالوا إلى بيت جابر. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. لما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكدية فصارت كثيبا أهيل وتعجب الكل، قال جابر: فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، فأتى البيت فقلت لامرأتي: لقد رأيت شيئا على رسول الله ما عليه صبر، أنا ما أقدرش أصبر على كده. أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعان، ماذا يصنع؟ إنه يريد طعاما. وسبحان الملك الجليل، وجابر يقول: وقد ظللنا 3 لا نذوق زواقا، جيش يقاتل لا يذوق زواقا 3 أيام، يا للعجب. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام. تمخضت عن تخاذل المشركين، وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجل الله الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وكان لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه دور كبير في نقل أخبار العدو. فعن جرير قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. ولكن في هذا سر أيها الإخوة، لقد قلت لكم إن السعادة في هذا العمل، في الجد، في التضحية، إن السعادة في البذل، إن السعادة في بذل الجهد، في بذل الطاقة. ولذلك تجد أهل الترف والراحة والكسل والبطالة لا يكاد يسعدهم شيء، أما المتعبون المرهقون، أما البازلون المجتهدون، فأقل جزء من الراحة يسعدهم. وهؤلاء الشبعانون دائما أي طعام يسعدهم؟ وأي مظهر يدخل البهجة على نفوسهم؟ تعالوا لنرى أنه حين قال جابر لزوجته: ماذا عندك بالبيت؟ قالت: شيئا من شعير وعناق. عناق يعني جدي صغير، معزة صغيرة، شيء صغير، عناق وشيء بسيط من البر. قال لها: اعجني. فقامت فذبحت العناق وطحنت الشعير ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، طعيم تصغير طعام، يعني عندي شوية أكل صغيرين، فامضي معي ومعك رجل أو رجلان. طعيم يعني أنا عندي شوية أكل صغننين يا رسول الله، شوية أكل صغننين، فتعال أنت ومعك واحد أو اثنين. وكما سمعنا نص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فنادى: يا قوم، إن جابر قد صنع لكم طعاما. فأسقط في يد الرجل: يا قوم، ماذا أصنع بكل هذا العدد؟ قيل: كم كان عددكم يومها؟ قال: 1300 أو 1500. يا الله، ماذا يصنع عناق وحفنة من البر أو الشعير لألف شخص جوعانين لم يأكلوا 3 أيام؟ يا لله. ولكن مضى رسول الله وسبحان الملك. كم يبهرني هذا النبي، كم تأسرني أفعال هذا النبي، كم تخجلنا أخلاق هذا النبي. قال: قل لها لا تصنع شيئا، تترك العجين في تترك العجين وتترك اللحم كل شيء كما هو وتقوم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فجلس إلى التنور، ورسول الله يجلس إلى التنور يخرج ويناول ويخرج ويناول ويخرج ويناول.